جبل التحرير في فترة. أي فترة؟ لعدم حال مخزنه، ثم بعد ذلك. طيب لما اتفق الصديق رضي الله مع عمر على قوله، من كلف ايام فلان؟ فضل حديث زيد بن ثابت فقط. كما تفضل. ايوه يعني ليس ما سبق زيد واحد. بيتعتبر كده. طيب يعني هو هل اعتمد في الجمع على الحفظ فقط؟ الحفظ والشهاده وما هو مكتوب بعد التخرج والعذر. هذا في عصر الصديق، في عصر عثمان رضي الله عنه كيف كان الجمع؟ ما يميز بين جمع الصديق القران وجمع عثمان القران؟ اتفضل يا حبيبي. أما في عصر عثمان في كفر. طب الفرق بين الصحابة والمصحف إيه؟ لا واحد إيه؟ اتفضل يا كل سورة واحدة. كامل. طيب لما تكون في الصديق، من الذي أعطى المصحف الصحف الذي عنده؟ أبو غالب. أبو غالب. سيدنا عمر رضي الله عنه. طب وبعد ما قتل عمر من الذي على المصحف؟ لماذا حفصه؟ ما قالش عبد الله ليه؟ لانها وصيته. وصيته. طيب عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف جمعه على كلف المسعود ولا كلف واحد بتاعه؟ كلف مين في الجمع؟ زيد بن ثابت جزاه الله خيرا. طيب لماذا لم يكلف مسعود؟ رضي الله عنه شاور كلف النصر. لماذا؟ كان في الكفر. كان مسعود في الكفر. طيب عثمان رضي الله عنه جمع الكفار وكتب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه الصديق. تريد تميزني بين ثلاثة؟ مين الثالث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم امر او اذن في كتاب القران والصديق جمع وجمعه عثمان، ايه المميز الثلاثه يا احمد فيهم؟ لو واحد غير كده اتفضل يا حبيبي. اما لي واحد تعليم مهم لا انا ارفع اليه. ايوه شفت شفت هتقول. كان في عصر مثلا كان مكتوبا كل ما نزل من السماء لا يسبقه رسول. لا يسبقه رسول. طيب في عصر الصديق رضي الله عنه كتب. احنا عندنا نسخ يا جماعه انواع. يقول لك نسخ تلاوه فقط مع بقاء حكم، ونسخ حكم مع بقاء تلاوه، ونسخ حكم تلاوه. فجمع القران الصديق القران جمع بهذه الطريقه. المنسوخ تلاوه رفع. رفع المصحف. الشيخ والشيخ في ثمانيه عشر اصحاب المشجعات لماذا نسخ التلاوة؟ نسخ التلاوة. طب لماذا عين الصديق وعثمان رضي الله عنهما زيد بن ثابت في الجامع؟ ما كل ما كنت الكتاب هو في شيء يميز زيد. لا عايزين واحد كده يكون ما شربش. لا عشان حاجه كده سبيشال حاجه خاصه كده. ايوه اشرب شيء. ها؟ لا بعد حالي في كده حاجه سبيشال كده. حاجه كده سبيشال خاصه بيه كده. كان يأتيه كل يوم مرة يراجع معه ما نزل. في آخر رمضان جاء عرض عليه عرضتين، وكان زيد قد شهد عرضتين. يبقى شهد عرضة المنسوخ فيها آيات التلاوة، يعني فيه نسخ للتلاوة حرام زيد. يتكلم بلغة الأرض والبريس اللي هي بلغة الأرض والعوض الأول، يقول لك إيه ثم أمر بهشام أن يقرأ فقرأ كما قرأ في الصلاة، فقال هذا كتاب الدين. ومن ثم القراءات هي أول في اللغة، أول، وكل وجه له معنى، وكل وجه له معنى، لها دافع عند العرب. واحد يقرأ أعرى من همزة من عين والطاء والياء، والثاني يقرأها بهمزة والنون، يقول لك أعطيني بتكون تفضيلك، والمعنى واحد. الفضل يوصل انت. يبقى اذا اعطى وانطى. طيب في سورة الجمعة، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. ثاني اقراها بفضله. ثالث اقراها بفضله. رب روحها بتاعها. المعنى واحد. سمعت لهجات عند العرب. طيب ممكن هنا في القراءة في قراءة تبين معنى زيادة عند كل النساء. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها نصف. افهم معنى واحدة هو النصف ولا الرابعة. هناك قراءة الرابعة. القراءة الرابعة فإن كانت واحدة فلا تنسوا خلاص، يعني النصر والربع وهما قراءتان، وهما وجهان عند اهل اللغه، ولكل وجه يزيد معنى، كل وجه يزيد معنى. فان كانت واحده كان هناك نصر، يبقى كان نصر، والنصر نحتاج الى ان يحرشنا بالاسبوع مرفوع يقال له الى ان تنخر، الاسم المرفوع يقال له ان كان، والخبر كانت تنفع، يبقى المعنى لا معنى اخر، فمعناها كانت اذا الاصرار واحد مو صاحي وواحد مو صاحي حتى شوف العمليه واحد مضطر شاء الله.